من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وإحنا مع بعض في دورة الفقه من الأول في كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام. أخذنا المرة اللي فاتت يا جماعة أنواع المياه المطلقة. وقلنا إن الماء إذا تغير لونه أو ريحه أو طعمه بنجاسة فلا يجوز استعماله. المرة اللي فاتت قلنا أيوة بالضبط كده. قلنا إن الأنواع المياه المطلقة ماء البحر والنهر والأبار والمطر. جزاك الله خيرا ربنا يكرمك. تمام؟ وقلنا إن الماء لو جت عليه نجاسة فغيرت لونه أو طعمه أو ريحته حاجة من التلاتة ها؟ يبقى في الحالة دي إيه؟ خلاص الماء تنجس. بس إن هي تغير بنجاسة. ناخد بالنا من الموضوع ده. إن هو تغير بنجاسة. يبقى الماء إذا تغير لونه أو رائحته أو طعمه بنجاسة يبقى في الحالة دي خلاص الماء تنجس. وقلنا إن ده المية اللي هي الدائمة بقى. المية اللي هي المحدودة لأن الماء المطلق لا يتنجس. الماء المطلق يا جماعة لا يتنجس أبدا. الماء المطلق لا يتنجس أبدا. خدوا بالكم من النقطة دي. مهما يضحكوا عليكم ويقولوا ده بيرموا معرفش في النيل إيه ده النيل تلوث ده البحر تلوث. بتتلوث منه بقع. يعني حتة معينة اللي ممكن يبقى فيها تلوث. لكن لأنه أيوة لأنه دي مية جارية فلا تتنجس ابدا. احنا بنتكلم دلوقتي هنبتدي نتنقل على القسم الثاني وهو القسم الماء الدائم. الماء الدائم يعني ايه؟ يعني مكان محدود فيه ميه ايا كان بقى المكان ده كبير ولا صغير. يعني ممكن المكان ده يبقى حوض سباحه، ممكن المكان ده يبقى ترعه. في عندنا ترعه كتير يا جماعه الميه داخله ما بتخرجش، يعني تزيد ميه لكن ما بتخرجش، فده اسمه ماء دائم. سواء كان زير سواء كان طبق كبير كل الحاجات دي اسمها ماء دائم. يعني ايه ماء دائم؟ يعني المية ثابتة فيه ما بتتحركش ما بتتغيرش، هي المية نفس كمية المية هي. ممكن يبقى خزان مية بيغذي مثلا منطقة كاملة، الخزان ده مثلا 400 لتر 500 لتر ده كله اسمه ماء دائم. الماء الدائم ده اذا جت فيه نجاسات بحيث ان هي غيرت لونه او طعمه او ريحته بنجاسة، يعني بقت ريحته نجسة او بقى طعمه كأنه في نجاسة على طعمه كده بتاعت النجاسة، او لونه تغير او ريحته بقى ريحتها كأنه دي نجاسة. احنا عندنا يا جماعة ترعة اللي انا بقول لكم الترعة المغلقة دي في بعض الاماكن وانت ماشية جنبها كأنك ماشية من جنب مجاري، هي خلاص تحولت لمجاري. حتى لما تبصي تلاقي لون الميه اتغير باخضر وريحتها اتغيرت. طبعا ما حدش هيتجرع يدوق، بس هي خلاص كده بقت الترعه كلها كانها مجاري. تخيلي بقى كانك ماشيه في مجاري، فخلاص كده دي تبقى ايه؟ خلاص تنجست كلها، لا يجوز التطهر بيها ولا يجوز الاستفاده منها ولا يجوز حاجه خالص بقى، خلاص كده انتهت. فبنقول دلوقتي ان الماء ايه؟ إذا تغير بنجاسة فهو إيه؟ فهو بيتنجس. طيب هنيجي بقى في روابط وضوابط النبي صلى الله عليه وسلم ظبطها لنا ها في الموضوع ده. تمام؟ يبقى بنقول دلوقتي لا يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم بقى يا جماعة ادانا ضوابط علشان ما يوصلش المية إلى هذه المرحلة. النبي ادانا ضوابط علشان ما توصلش المية الى هذه المرحلة. فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن اشياء. عندي الحديث بتاع ابي هريرة قال صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. هنا يا جماعة لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب، يعني ما فيش واحد يجي في الماء الدائم ها وايه وهو جنب ويوم مغتسل. طب ليه؟ هنقول اهو الحديث اللي بعده: لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، زي حمامات السباحه. كل الناس بتنزل حمام السباحه ما شاء الله، اول ميه تلمس جسمها على طول يقوموا ايه متبولين. شوفي كل اللي بينزلوا حمام السباحه دول على مدار شهر كلهم، والله كلهم بيتبولوا، كلهم بلا استثناء. ولكن الماء لم يتغير بنجاسه، لكن لو استمر كده فتره. طيب ما احنا مش بنتكلم بقى على الاراده، ما هي دون اراده دي خلاص انتهينا. تخيلي بقى الحوض السباحه ده لو قعد كده بعد شهر هيتنجس. فهمتوا بقى؟ علشان كده ابي هريره قال: استقذارا لا يغتسل فيه من الجنابه. تخيلي بانيو مثلا عندك مليان ميه، ونزل زوجك استحمى، ونزل العيال استحموا، وبعدين جم الضيفين راحوا مستحمين، ها هيبقى مية البانيو عاملة ازاي؟ هي طاهرة، بس مين بقى اللي يقدر يستعملها؟ احنا مش بنقول انها نجسة، هو منهي عنها ليه؟ استقذارا، كما قال ابي هريرة لشرح الحديث: استقذارا. تمام؟ قول ابي هريرة رضي الله عنه: استقذارا. لا ماء البحر احنا يعني ما انت لازم تبقي موجودة معانا يا سالي في الموضوع ده. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تمام؟ فبنقول ان ماء البانيو ده ما ينفعش ان حد يستحمى فيه، ما ينفعش ان حد يستحمى فيه، مش لانه تنجس، لكن هيبقى فيه استقذار. فده بالظبط عين ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم. وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، وليختلف جميعا. أنا عايزة نركز يا جماعة كويس أوي أوي أوي أوي في الحتة دي. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل المرأة بفضل الرجل، فضل الرجل اللي هي المية اللي باقية منه أو المية اللي نزلت منه. الفضل المية يعني لو أنت واقفة دلوقتي في طبق بتسموه إيه؟ لو أنت واقفة دلوقتي في مكان وصبيتي عليكي ميه، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، وصبيتي عليكي ميه، الميه اللي نازله منك دي اسمها فضل. الميه اللي نازله منك اسمها فضل. فنهى النبي عن ان يغتسل الرجل بفضل المراه او المراه بفضل الرجل. طب امال ايه؟ قال: وليختلفا جميعا. يعني يقفوا هما الاثنين برا الميه ويختلفوا بايديهم. كويس كده؟ فضل، فضل المرأة وفضل الرجل. المية اللي بتنزل مني دي ليه نقول فضلات؟ زي ما بنقول فضلات. ايوه ما احنا هنقول اهو، حاضر هنقول. تمام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي بعده على طول كان يغتسل بفضل ميمونة. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي بعده برضه أن بعض أزواجه اغتسلوا في جفنة، الجفنة اللي هي الطبق الكبير يا جماعة. فقالت: إني كنت جنب. فقال: إن الماء لا يجنب، واغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم. طب إزاي النبي يا جماعة نهى؟ وإزاي فعل؟ خدوا بالكم، ولو كان من عند غير الله لا وجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولو كان من عند غير الله لا وجدوا فيه اختلافا كثيرا. لابد، لا لا لا مفيش استثناء هنا خالص، لابد من الجمع بين النصوص. خدوا بالكم لازم يبقى فيه جمع بين النصوص. ايوه دي الكراهه. يعني ايه كراهه؟ الكراهه ان النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه ينهى عن حاجه ثم يفعلها. نهى النبي عن الشرب واقف ثم شرب واقف. نهى النبي عن الشرب واقفا وقال: لو تعلمون ما ينزل في بطونكم لاستقاتم. شوفوا بقى درجة ايه. ثم شرب واقف، وبعدين شرب وهو واقف. يبقى في كراهة ان انا اشرب وانا واقف. تمام؟ في كراهة اني اشرب وانا واقف. لو انا شربت وانا واقفة معلياش وزر، لكن لو قعدت ليا اجر. هي دي نفس الكراهه اللي بالظبط كده. لا مفيش تحريم، ما هي لو تحريم النبي لا يفعل المحرم، النبي يا جماعه لا يفعل المحرم، فمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن حاجه وبعدين يعملها يبقى دي كده اتنسخت من الحرام للكراهه. دي كده كانت الاول حرام وبقت كراهه، او لو الاثنين مع بعض يبقى ايه على طول نقول وهذا مكروه. عارفين يعني ايه؟ هو المكروه مش ان الزوجين يغتسلوا مع بعض، في واحده بتسال مكروه ان الزوجين يغتسلوا مع بعض؟ لا، المكروه استعمال الماء المستعمل، يعني المكروه استعمال فضل الماء مش كمان المستعمل، فضل الماء. المكروه استعمال فضل الماء، تمام، لكن مش المكروه ان هو الواحد يغتسل مع زوجه، لا، فضل الماء اللي هو الميه اللي بتنزل من الواحد مكروه استعمل، لكن لو استعملتيها خلاص هي طاهره مطهره بدليل النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بيه. خدوا بالكم يا جماعه عشان موضوع الماء المستعمل ده ناس كتير جدا بتقول ان هو لا يجوز استعماله ولا يجوز اغتسال بيه وان هو يترمي، وذهب البعض الى انه نجس. ولكن طبعا احنا عندنا حديثين في مسلم والبخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم استعمله، النبي صلى الله عليه وسلم استعمله. اي مقدار، فيش مقدار للماء المستعمل، اي فضل ماء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونه، ما قال قد ايه، ما قالش قد ايه مقدار الماء ده. والنبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ازواجه، يعني ازواجه بعض ازواجه، يعني زوجاته، ممكن نقول مثلا ان واحده اغتسلت وبعديها دخلت واحده اغتسلت وبعدين هو اغتسل بعده، كل ده بنفس الماء. فاهم ازاي؟ طب ليه؟ طب احنا بنقول ليه يا جماعه يعني كراهه؟ خدوا بالكم يا جماعه في مقامات، يعني النهارده انا ما عنديش غير الميه دي ومحتاجه ان انا اطهر، انا ما عنديش غير شويه الميه دول ومحتاجه ان انا اغتسل مثلا، وابني كمان محتاج ان هو يغتسل بعدي طالع مطرب ومتوسخ. في الحاله دي يجوز ان هو يستعمل ما بقي من الماء اللي انت سايباه او اللي فاضل. فاهمين ازاي؟ فدي طبعا حاجات الانسان يعني ايه، يعني ممكن يكون بيستقذرها، لكن احنا هنا في مقام الحلال والحرام. فلما حد يقول لي الماء المستعمل نجس يبقى انا عندي رد، اقول له لا، الماء المستعمل ازاي نجس اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونه؟ هيقول لي ده النبي صلى الله عليه وسلم، اقول له ايوه، لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوه حسنه. لا ده خاص بقى بالنبي، لا مش خاص بيه ولا حاجه، صلى الله عليه وسلم مش خاص بيه ولا حاجه يا جماعه. الخصوصيه لا تكون الا بدليل، ناخد بالنا من الحته دي، لان واحده تقول لك ده النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته، لا، لازم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان ده وهذا لي. يعني عارفين مثلا وصال، الوصال في الصيام، تعرفين الوصال في الصيام ان انت تصومي يوم ورا يوم ورا يوم من غير ما تفطري. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال في الصيام، فقالوا يا رسول الله انك تصوم انت بتوصل، فقال انما يطعمني ربي ويسقيني وهذا لي. فاي خصوصيه للنبي صلى الله عليه وسلم لازم يرد دليل من كلامه صلى الله عليه وسلم ان دي خاصه بي، ما ينفعش ان انا اي حاجه علشان عايزه اغير زي ما انا عايزه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مش عايزه اغير زي ما انا عايزه اقوم قايله اه دي من خصوصياته، لا لا، دي مش من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، لازم يكون في دليل على ان دي من خصوصياته. فناخد بالنا ونحذر من هذا الامر، ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ينهى عن شيء ثم يفعل غيره فهي الكراهه، ولكن لما يامر بشيء بقى، لما يؤمر بشيء ويعمل غيره ده الاستحباب، ثم يفعل غيره. لو نهى عن شيء وفعل غيره تمام يبقى ده ايه؟ الكراهه. لو امر بشيء وفعل غيره يبقى ده الاستحباب. اه زي النقاب، يقول ده لزوجات النبي، خاص بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. اولا اللي بيقول حتة النقاب خاصة بزوجات النبي هو جاهل في الدين والعياذ بالله. ليه؟ لأن زوجات النبي لستن كأحد، وزوجات النبي مش كانوا بيتشافوا بالنقاب، زوجات النبي أساسا ما بيتشافوش غير من وراء حجاب، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما بيتشافوش غير من وراء حجاب، يعني لازم تبقى جوه الهودج، لازم تبقى ورا ستارة، لازم تبقى بالظبط كده. اصلا ما بيتشافوش الرجال اللي يكلموهم، يكلموهم من ورا حجاب. فمعلش الجهل اللي يقول لك اصل ده اتفرض لزوجات النبي. زوجات النبي اساسا ما كانوش بيمشوا وسط الناس كده عادي، لابد ان يشوفوهم من وراء حجاب عشان هم لستن كاحد من النساء. تمام. ودي من خصوصيات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنبتدي نتكلم. يبقى كده اتكلمنا على الماء المستعمل، وكده اتكلمنا على الماء اللي خلطته نجاسة، وكده اتكلمنا على الماء المطلق. فضل لنا نوع واحد من المياه، نوع اخير من المياه، وهو الماء الذي خلطته طهارة. الماء الذي خلطته طهارة. تمام. طيب الماء يا جماعة اللي خلطته طهارة فغيرت لونه او طعمه او رائحته. الماء اللي خلطته طهارة يعني حاجة طهرة، يعني خلطوا شوية دقيق، خلطوا شوية مثلا لو فضلت حائض. طب وايه المشكلة؟ جزاك الله خير. طيب حاضر، هنقول. طيب يا جماعة خدوا بالكم، مش احنا بنغتسل بعد انتهاء الحيض؟ عشان في اخت بتسأل دلوقتي، الله يكرمك ويبارك فيك، في واحدة بتسأل دلوقتي فضل الحائض. تمام. انت بتغتسلي بعد انتهاء الحيض صح؟ طيب هل في واحدة منكم بتلاقي دم حيض نازل منها وهي بتغتسل، او بلاقي دم حيض ممكن تكون موجودة وهي بتغتسل؟ ها؟ استحالة. استحالة طبعا، لان من شروط طهارة الحيض ان انت يا اما بتشوفي افراز ابيض، يا اما بيبقى فيه جفاف. ما انت يا اما بتجفي خالص، تمام، يا اما بيكون فيه الافراز الابيض اللي هي القصة البيضاء. تمام، حلو كده. طيب يبقى اذا اللي نازل في المية ده ما فيهوش حاجة نجس. خدوا بالكم يا جماعة، اللي نجس دم الحيض فقط. اللي نجس دم الحيض، ايوه، ما هو اللي نجس دم الحيض. طالما ان دم الحيض لم ينزل في الماء يبقى في الحالة دي خلاص. لكن لو انت بتغتسلي وانت حائض ونزل في المية اللي انت بتغتسلي فيها دم حيض، لا خلاص كده الماء تنجس. لا كده، ما احنا بنقول اهو لو الحيض لسه بينزل واغتسلتي فوقع دم حيض في فضل الماء بتاعك، يبقى طبعا فضل الماء كله تنجس لانه تغير لونه او ريحته بنجاسه. تمام. وهيبقى طبعا اللون، هتبقى اللون او الريحه تغيرت بالنجاسه اللي نزلت منك. لكن انا لما باجي اغتسل بعد الحيض بيبقى خلاص كده بعد الحيض مفيش، بعد الحيض مفيش نجاسه خلاص. وهي دي يا جماعه المساله الخلافيه بين العلماء، مش قصدي مسألة خلافية، يعني قالوا هل الطهارة المقصود بها الطهارة الأولى أم الطهارة الثانية؟ الطهارة الأولى اللي هي انقطاع الحيض وشفتي علامة الطهر، حتى هي في الفقه اسمها علامة الطهر، يعني خلاص الرحم لم يعد ينزل منه دم حيض، يبقى دي علامة الطهر. تمام كده؟ ولا الطهارة الثانية، يعني الجماع يكون بعد الطهارة الأولى ولا بعد الطهارة الثانية؟ الله عز وجل لما قال سواء في نفاس أو في حيض، الله عز وجل قال فإذا تطهرن. التطهر هو التفاعل، يعني أنت تفعلي الطهارة. لو كان رب العزة قال فإذا تطهرن يبقى في الحالة دي كان يجوز، لكن تطهرن يعني انت فعلتي الطهارة لنفسك اللي هي الطهارة التانية. اذا انت فعلتي الطهارة لنفسك، فلما انت تفعلي الطهارة لنفسك يبقى في الحالة دي يجوز الجماع. الطهارة التانية هنقول تاني. الطهارة الأولى أيوة اللي هو الغسل. إيه هي الطهارة الأولى؟ إن أنت بتشوفي علامة الطهر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت بتشوفي علامة الطهر، شفتي علامة الطهر خلاص، ده هي دي الطهارة الأولى. تمام كده؟ ما هو انقطاع الدم، لا واللي بعد الدم كمان، كل الألوان اللي بعد الدم لحد ما يحصل حاجة من الاتنين. لا الاغتسال من الحيض ما فيهوش حاجة يا مسلم، ما احنا قلنا ما فيهوش حاجة. خلاص شفت الطهارة يا إما بالعلامة بالجفاف أو بالقصة البيضاء. لا مش انقطاع الدم فقط يا مصطفى، لا مش انقطاع الدم فقط يا جماعة، بعد ما الدم ينقطع والعلامات اللي بعده تروح كلها حتى الكدرة. خدوا بالكم ان شاء الله احنا في باب الحيض هنشد جدا عن النساء، لان احنا عندنا اغلب النساء ما بتعرفش تغتسل امتى. انت لازم كل المراحل تنتهي، يعني بعد الدم يبتدي ينقط شوية، وبعدين تبتدي شوية افرازات غامقة، وبعدين تفضل تفتحها تفتحها تفتح لحد ما يوصل لكدرة وصفرة. كل ده انت في الحيض تمام، خلصتي كل ده ممكن تقعدي لحد 12 13 يوم حاجة من الاتنين، يا اما تجفي تماما ما ينزلش منك اي افرازات خالص، او ان ينزل منك افراز ابيض، ان ينزل منك افراز ابيض. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في الحالتين دول شوفي ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، والقصة البيضاء هي العلامة البيضاء. فناخد بالنا يا جماعة لان النساء بتتسرع جدا، بتتسرع جدا في الغسل وبتنتظرش لما بتنتهي. خدي بالك تحريم انك تصلي وانت حائض هي نفس حرمانية انك ما تصليش وانت طاهرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تأخرش علينا يا مولياس. تمام؟ لا ما هي دي المشكلة يا مولا، المشكلة ان انت في الحالتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بتبقي ايه؟ مستعجلة. تمام؟ في الحالتين بتبقي مستعجلة. لا ما تستعجليش، استني خالص لما تشوفي الطهر الابيض، استني لحد ما تشوفي الطهر الابيض او تجفي تماما، وتقعدي على الاقل يوم وليلة وانت جافة تماما. تمام؟ حتى يا هبة لو في وسيلة حمل، لو في اي حاجة، المهم ان احنا ننتظر الجفاف التام. يبقى هي لا ما هي شوفي لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، القصة البيضاء الافراز الابيض اللي بينزل في القطن، والقطن زمان كان اسمه قرصف. وشوفوا كان النساء زينا برضو يا جماعة، النساء كانوا زينا، فكانوا يذهبنا الى عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها بالليل. يعني تخيلي بقى الساعة 2 بالليل بيخبطوا عليها، الساعة 3 بالليل يخبطوا عليها، فتضيء المصباح وتقول لا تعجلنا حتى ترينا القصة البيضاء، تقوم منورة المصباح عشان تشوف الكرسف. بصي الحيض، لا انا هقول لكم حاجة، انت دلوقتي ليكي ايام حيض، يعني النهاردة انا بستنى القصة البيضاء، القصة البيضاء بتاعتي بتنزل في اليوم 9 العاشر 11، بعد ما مريت بمراحل الطهر كلها، يعني اسفة مراحل الحيض كلها، بقى اللون فاتح فاتح فاتح فاتح لحد ما كدر، هوب نزل دم تاني، وده مش عادي، يبقى دي اسمها استحاضة. يبقى في الحالة دي هختسل واتوضأ لكل صلاة. يبقى هنا نقول ان دي الاستحاضة دخلت مع الحيض، ده اللي عنده استحاضة. لكن في ناس يا جماعة حيضهم اساسا طويل، فشوفي ام المؤمنين عائشة يروحوا لها الساعة 2 بالليل 3 بالليل قبل الفجر، ها نختسل ها نختسل، فتقول رضي الله عنها وارضاها لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، لحد ما تشوفي الافراز الابيض ها خالص. لا الصلاة ما بتتقضيش، ما فيش حد يقضي الصلاة، الصلاة ما بتتقضيش، كل واحدة حسب مدة الدورة اللي بتشوف فيها الطهر. الصيام بس اللي بتقضيه لو في صيام فرض، لو في صيام فرض بتقضيه طبعا في رمضان، تمام؟ فلا تعجلي، لان انت ممكن تقعدي 12 يوم، لا طبعا غلط، ممكن تقعدي 13 يوم 14 يوم، عندك لحد 17 يوم، بعد كده تعتبريها استحاضه ما بتصليش، عندك لحد 17 يوم. الإمام أحمد قال: سألت بنات المجاشون فقالوا إنهن يحضن 17 يوما، وده أكثر ما قيل في الحيض، يعني دي أكثر حاجة في الحيض 17 يوم. كل واحدة بقى على حسب ما بتشوفوا، ما بتوصلش يا جماعة 17، عمرها ما بتوصل ل 17، بس بصوا هقول لكم حاجة، سبحان الله العادات بتتغير، يعني من سنة للتانية ممكن العادة بتاعتك تتغير، ممكن وانتي بنت، وممكن وانتي كذا، ممكن وانتي كذا، فالعادات بتتغير. نرجع تاني للغسل اللي احنا كنا بنتكلم عليه، شوفي سبحان الله الستات مفيش فايدة، نخرج من الغسل ندخل على الحيض على طول. طيب نرجع تاني للغسل اللي كنا بنتكلم عليه ونقول لا ليه 10 ايام؟ ليه اقصى حد 10 ايام؟ لا يا ام علاء، مش اقصى حد 10 ايام، 17، اي وقت، اي وقت ملهاش حد. بالظبط كده يا هبه، حاضر. لغايه 17 يوم، بس ما حدش بيقعد كده يا جماعه، ده دي اقصى مده، دي اقصى مده تكلم فيها العلماء، تمام؟ لكن لو قعدتي 10 ما فيهاش حاجه، ما تستعجليش، اقعدي 10، اقعدي 11، اقعدي 12، احنا يعني الحمد لله بناكل حاجات، خدوا بالكم يا جماعه، مليئه بالهرمونات ومليئه بالتلوثات، الحاجات دي كلها بتاثر طبعا على اجهزه المراه، وان الله وانا اليه راجعون يعني. طيب بنقول بقى الماء اللي خلطته طهاره، الماء اللي خلطته طهاره، يعني ايه ماء خلطته طهاره؟ يعني ميه وقع فيهم حبه دقيق، ميه وقع فيهم موارد، ميه وقع فيهم حاجه، وقع، خدوا بالكم انا بقول ميه، وقع فيها حاجه، وقع فيها صابون، وقع فيها شويه صابون، ولم تخرجها، خدوا بالكم بقى من اللفظه دي بالذات، ولم تخرجها عن كونها ماء، يعني هي لسه ميه. انا ليه بنقول لسه ميه؟ لان ممكن الميه احط فيها باكت شاي، بقت شاي خلاص، ما بقتش ميه، ما بنقولش ميه بالشاي، لا بنقول شاي، ميه حطيت فيها كركديه، بقت كركديه، ما بقتش ميه بالكركديه، لا هي خلاص تحولت عن كونها ماء. ميه رحت حاطه فيها بصل او فرخه 10 دقايق هتبقى شوربه، ما بقتش ايه بالظبط كده، لا ما ينفعش بقى. لو هي ملهاش علاقه بالتغير اللون او الطعم، تسلم يا مصطفى، احنا بنقول ان الميه طالما ان اسمها ميه، ها؟ لا مش هنتغسل، مش هنغتسل بالشوربه يا ام مجاهد، يا مجهاد مش هنغتسل بالشرب، طالما ان هي لسه اسمها ميه، ها؟ يبقى في الحاله دي يجوز استعمالها. لكن لو خرجت عن كونها ميه يبقى لا يجوز استعمالها. معايا؟ هنقول تاني، ميه خلطتها طهارات. ميه خلطها شيء من الطهاره، بمعنى ميه وقع فيها شويه صابون. ميه وقع فيها شويه دقيق، ميه وقع فيها عطر، ميه وقع فيها ملح. خدوا بالكم ان ماء البحر يجوز استعماله باجماع وهو مالح، تمام؟ فهي طالما ان هي لم تخرج عن كونها ماء فهي يجوز التطهر بها. يا خبر ابيض يا ام مصطفى، احنا لسه قلنا فضل الماء لا يؤثر على الطهارة، فضل الماء ده انت لو استحمتي بيه يبقى طاهر مطهر، تمام؟ طيب ايه الدليل؟ برضو نقول ايه الدليل، مع ان احنا الاصل بنقول ان الاصل كل حاجة طاهرة الا ان يأتي دليل بالنجاسة، لكن ده انا عندي كمان دليل، لا طبعا يصبح نجس يا خبرات، هو السكر نجس؟ ده احنا كده بنشرب نجاسات كل يوم، السكر يغير طعم الماء؟ لا طبعا، لا السكر مش نجس، هو السكر نجس، تمام؟ طيب طيب بنقول ايه الدليل؟ عندي حديثين يا جماعه دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا، المرأة طاهرة، المسلم طاهر حيا وميتا يا مصطفى. الكلام ده كلام اليهود يا جماعة، الكلام اللي بيقول ان المرأة بتتنجس وهي حائض هي نجسة، ده اليهود. اليهود اذا حاضت المرأة عندهم اخرجوها من البيت، يخرجوها من البيت ولا يؤكلوها ولا يشربوها، لا يأكلوها ولا يشربوها ولا يقعدوا معاها خالص، ويطردوها بره البيت تقعد لوحدها، لان هي عندهم نجسة. المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. احنا عندنا بقى ان هي تعمل كل حاجة. شوفي لما حاضت في الحج قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي ولا تصلي، فقط فيهاش اي حاجة نجسة، الدم اللي نازل نجس، لكن هي زي الفل تحط ايدها على كل حاجة وتعمل ايدها في كل حاجة وتستعمل كل حاجة. احنا حصل عندنا غلو الصلاة وتوفقت، اما غير ذلك تفعل ما تشاء. احنا يعني الغلو وصل عندنا يا جماعة ان احنا زمان، انا فاكرة في بيت ما كنا ما كنت عند امي مسلمة وافتخر فعلا اسمع على مسمى، كنا لما نغسل ايدينا في الحوض تدخل بعديها وتقوم ايه لا اله الا الله محمد رسول الله، مدخلها الحوض في الاسلام تاني. يعني الحائض لما تغسل ايديها في الحوض بتخرج الحوض من الاسلام. والله دي كانت في البيوت عندنا زمان كده، ولما تمد ايديها تغسل حاجه تقوم جاية برضو خالتي وامي قاموا جايين مشاهدين الحاجة تاني، تقولك لا لازم تشاهديها. اشاهدها ليه؟ تقولي لا انت نجسة. فانت بالظبط كده، وممنوع الطبيخ وممنوع اي حاجة تعمليها، تيجي تشاهدها تدخل الحلة في الاسلام والطبق في الاسلام والله وتدخل الهدوم في الاسلام، كل حاجة تشاهدها تاني، وبعدين هي اللي بتتكلم عنها كمان، تقوم مادة ايديها عليها وتقوم مدخلها في الاسلام. فدي كلها سبحان الله اكتشفت بعد كده ان هي من التوراة. بالظبط كده اكتشفت ان كل ده من اليهود، ده تأثير اليهود. شفتي؟ وده هو بيقول بيمنعونا من العجين من كل حاجة. بقولك بدخل اغسل ايدي امي تيجي ورايا جاري، ايه ده؟ لا بتقولي ايه؟ ما شاهدتيش الحوض؟ وتقوم حاطة ده اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله في الحوض. تخيلوا بقى، تخيلي بقى انت عايشة ازاي يعني. فطبعا الكلام ده كله يا جماعة ده من كلام اليهود والعياذ بالله، ده من كلام اليهود والعياذ بالله. لا طبعا المسلم طاهر حيا وميتا. المسلم طاهر حيا وميتا، فيش حاجة الكلام ده مش عندنا في ديننا خالص. طيب نرجع تاني للمية، وشكلنا مش هنخلص المية السنة دي. نرجع تاني للمية، فبنقول والله فعلا الحمد لله على عزة الاسلام ورفعة الاسلام ومن الاسلام علينا والله يا جماعة. حديث ام هانئ تقول كان عندي قصعة بها اصر عجين. القصعة قصعة اللي هي الطبق الكبير اللي بيعجنوا فيه يا جماعة، وكان القصعة دي هي كانت بتعجن فيه، ففيها اثار من العجين، يعني حتت عجين كده لازقة فيها من تحت. تمام؟ كان عندي قصعة بها أثر عجين، وكانت فوضع عليها النبي صلى الله عليه وسلم الماء واغتسل. توضأ النبي من قصعة بها أثر عجين. أنا أسفة، توضأ مش اغتسل. يبقى دلوقتي المية دي اللي فيها أثر دقيق اللي هي بقت بيضة، انتوا لو خدوا بالكم ان اي حاجة من العجين في الإناء بتلون المية كلها، يعني الدقيق بالذات. والنبي توضأ من الماء اللي كان فيه اثر العجين، يبقى في الحالة دي يجوز التطهر. بالظبط كده، يجوز التطهر بالماء اللي تغير لونه بايه؟ بطهارة. تغير لونه بس هو اسمه ماء، بس مش حاجة تانية. ففي اثر عجين تغير لونه بطهارة، يبقى في الحالة دي يجوز استعماله. لو وقع، هقول لك حاجه، لو وقع نقطه شربات في الميه هستعملها، مش هقول نقطه، وقع شويه شربات في الميه، بس هي اسمها ميه ما بقتش شربات، هي اسمها ميه لسه. لو وقع اي حاجه في الميه غيرت اللون او الطعم او الريحه، لكن هي اسمها ميه، يبقى في الحاله دي يجوز استعمالها. لا، ده احنا هنشوف كمان ان النبي صلى الله عليه وسلم في وفاه زينب لما جه امرهم بالغسل، زينب بنته، لما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان هم يغسلوها، قال غسلناها بماء وسدر. السدر ده بيستعمل زي الصابون كده، يعني يحطوا شويه سدر مع الميه فترغي. ماء وسدر، يعني الميه عليها ايه؟ صابون. وجعلنا في الاخيره كافور او شيئا من كافور. وجعلنا في الاخيره كافور او شيئا من كافور. واظن بقى الكافور بيغير تماما ريحه الميه، يعني منكم اللي بيستعمل الكافور بيغير تماما ريحه الميه. وده كان غسل زينب بنته وهي ميته، فلا يمكن ان يامر النبي صلى الله عليه وسلم ان بنته تتغسل بماء غير طاهر. لا، بس يا لطيفه، انا كنت فاكره كده، انا كنت فاكره ان السدر هو اللي بيستعمل، اللي هو الورق الشجر اللي اسمه السدر. لا، طلع ان السدر ده مادة كانوا بيستعملوها منه برضو. ورق السدر ده يا جماعة بيستخرج منه كان زمان مادة زي البودرة كده بترغي، المادة دي لما تحطيها مع المية بترغي زي الصابون. انا سبحان الله كنت فاكرة كده لحد ما لقيت شيخ نصر الدين الألباني شارحها في احكام الجنائز، قال وليس السدر الذي تظنون انه الورق، وانما هو مطحون كانوا يستخدمونه بدلا من الصابون. فانت دلوقتي هتستعملي ميه بصابون في الغسلات الاولانيه وايه؟ كافور. يبقى في الحاله الغسلات الاولانيه بتاعتك الميه بقى عليها صابون، يعني اتغيرت اهي الميه بطاهر سواء في الريحه او في اللون، وفي اخر ميه او في اخر مره بيبقى فيها ريحه، فيبقى اذا تغير الميه. جزاك الله خيرا، ربنا يكرمك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يبقى اذا تغير الميه بريح او بطعم او بلون ما تفرقش معاك. تغير الميه بالريحه او بالطعم او باللون بطاهر ما يفرقش معاكي، طالما ان لسه اسمها ايه؟ طالما ان لسه اسمها ماء، لم تتغير عن كينونه الماء، لم تتغير عن كينونه الماء. ناخد بالنا كويس لان دي عليها احاديث وكثير جدا. لا، لابد ان يتوضأ. هبه هنا يا جماعه بتسال سؤال، بتقول شخص ما عندوش غير ميه مخلوطه بطهاره لكنه مستقذر منها، يعني ميه هقول لكم مثلا وقع فيها شويه جرجير على شويه سلطه مثلا، شويه سلطه اتدلقوا فيها، فايه هو عرفان انه يستعملها، ثم هل ياثم ان لم يتوضا في وقت الصلاة خلاص هيروح منه؟ طبعا يأثم. ما هو ده اللي احنا بنقوله يا جماعة، مقام الاستقذار يخالف مقام الحلال والحرام. انا مستقذراها بس اقسم لازم اتوضى، يعني انا مستقذرة المية دي لكن هي طاهرة، انا مستقذرة ده بس غصب عني هستعمله. هقول لكم زي ايه؟ زي ما بنقول بالظبط كده. ممكن تتوضى طبعا من غير ما تتمضمض، لان صعب جدا ان انت تتمضمضي بماء مثلا مفضل شخص مثلا، فاهمة ازاي؟ فده يا جماعة احنا بنقول ده مقام الحلال والحرام، مش مقام اني لازم استعمله. ده مقام الحلال والحرام فقط، احنا بنتكلم دلوقتي على مقام حلال وحرام. وبعدين يا ستي غمضي عينك وانت بتستعمليه، اصل فعلا في مرة يعني الواحد بيحب سبحان الله يتعامل مع الحاجات دي يعني بقلب جامد كده يعني. ففي مرة قلت لا انا يعني مش مهم ايه، يعني الاولاد اغتسلوا من المية، كان عندي طبق مليء كده بالمية، فاولادي الحمد لله لعبوا فيه لحد ما غيروه بطهارات، يعني ما كانش فيه نجاسة. قلت لا، طب وين يعني؟ لا، الواحد لابد ان يتوضأ منه، يعني ليه نهدره وليه نرميه حرام؟ لا، نتوضأ. في الحقيقة أنا غمضت عيني وتوضيت، ليه؟ في رملتين على زلطتين على شعريتين على فضل ماء بقى، ف كانت كله نازل بقى علينا غاوي كده جميله من فوق. اتوبيت وانا مغمضه، رحت مغمضه عيني ومتوبيه، وطبعا ما تضمطش، معلش ما قدرتش. ففي بالظبط كده فهي الفكره ان ممكن يكون في مقامات استقذار، لكن احنا بنتكلم دلوقتي في حلال وحرام. الميه موجوده خلاص، جربي تستعمليها، حاولي تستعمليها. وفي وقت والله في انقطاع المياه مره قطع علينا الميه يمكن 3-4 ايام، ده فعلا علمني ان الميه اغسل فيها الخضار وبعدين اشيل الخضار منها انضف بيها الحمام، لان هو شويه ميه صغيرين اللي موجودين عندي وانا مضطره اني استعملها في البيت كله. فسبحان الله ما كانش في ميه، البلد قفلت ميه خالص، حتى ان ننزل نملى من النيل، انا النيل جنب بيتي، فكان ممكن انزل املى من النيل، وقفوا شرطه على الفتحات اللي تنزل للنيل، قالوا لا علشان فيه ممكن الناس تغرق، قالوا ممكن الناس تغرق. ما انا بقول لكم اهو، فقلت هنزل املى، لا قالوا لا ممنوع، ممنوع لان في ناس كتير نزلت تملي فكانت هتقع تغرق. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فخلاص اتقفلت عليكي خالص يعني حتى الميه المعدنيه ما كانش فيه خالص، ولا ميه معدنيه ولا غيره. فهم شويه الميه اللي انت هتشربيهم، هم اللي انت هتعملي بيهم طبيخك، هم اللي انت هتغسلي فيهم حاجتك، هم حبه ميه بتستعمليهم، هم دول ما فيش غيرهم. فالانسان هنا بقى هيبقى مقام ايه؟ الحلال والحرام، مش مقام الايه؟ الاستقذار. هنا هتتغاضي بقى عن مقام الاستغفار. يبقى ده رابع نوع من انواع المياه الايه اللي هنتكلم عنه، رابع نوع من انواع المياه اللي هو خالطه شيء من الطهارة. طيب بيبتدي في نفس الباب يا جماعة يتكلم على، لا هنا مش ضرورات يا ام مصطفى، هنا مش ضرورات خالص، احنا هنا مش ضرورات، احنا هنا ده ماء طاهر، احنا بنقول ان ده ماء طاهر، هي لو ضرورات يبقى هنضطر نستعمل حتى النجس، لكن هو الماء طاهر. طيب هنا يا جماعه بقى في حاجه جميله جدا، هنبتدي نتكلم بعد كده عن، لا مش هنلحق ناخد الكلب النهارده، ناخد ايه؟ ناخد الحديث اللي بعده اللي هو عن ابي قتاده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. هنا لما نيجي نتكلم على القط، خلي موضوع الكلاب المرة الجاية إن شاء الله، لأن موضوع الكلاب طويل، في كذا حديث وفي كذا حاجة. ويا ريت يا جماعة الله يبارك لكم وأنتي فاتحة الكتاب معايا، كتاب بلوغ المرام، إن شاء الله المرة الجاية نبقى فاتحينه كده مع بعض، أنتي معاكي ورقة وقلم وتكتبي الحاجات الزيادة اللي في الشرح بتاع بلوغ المرام. القصة من أولها إن أبي قتادة كان بيشرب مية، ثم أتى هر، جه أتى هر، تمام، جه هر فراح منزله أبا قتادة، راح مديله الإناء بتاعه وهو بيشرب من الكوب، فأصغى له الإناء، راح منزله الإناء فراح تشرب منه، القطة معدية جنبه راح تشرب منه، كويس؟ طيب ف تعجبت منه زوجته، تعجبت جدا وقالت: ماذا تفعل؟ قال: أتعجبين؟ لقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت. فلما سألناه قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. هقول لك تاني، أبو قتادة بيشرب من الكوباية، من الكوب، فجات القط نونة وجنبه، فأبو قتادة راح مديها تشرب، شربت القطة من الكوباية وراح أبو قتادة مكمل شرب، فمراته استغربت، قلت له: ايه ده اللي انت بتعمله؟ معقولة تشرب بعد القطة زي ما بنقول؟ فقال: اتعجبين؟ لقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت، عمل زي ما انا عملت كده بالظبط. فلما سألناه قال: انها ليست بنجس، انما هي من الطوافين عليكم. يعني ايه الطوافين عليكم؟ يعني تروح وتيجي كده حواليك، تروح جنبك كده، تيجي جنبك تنونو، تعدي من جنبك تور، تيجي كده جنبك تشاركك في الحاجه، تشمشم في الاكل بتاعك، تطلع تقعد. ما فيش حاجه اسمها يا جماعه قط مش نظيف. القط اللي مش نظيف بيستحمى بيبقى نظيف. بالظبط كده، جزاك الله خيرا. انها ليست بنجس، انها من الطوافين عليكم والطوافات. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا هاتش غيرها يا مجاهد على طول. اه بالظبط كده، يجي يلعق فيكي. هنقول حاضر يا حفصه، هنقول كل حاجه جماعه في ايه، في القطط. اول حاجه بس عشان تبقوا فاهمين، طالما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، يبقى كل ما يقال عن امراض القطط هي خطأ، خطأ شرعا. لان النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول انها ليست بنجس، انما هي من الطوافين عليكم والطوافات، وبعدين نقول ده في مرض القطط اللي بيخلي النساء ما تحملش. لو كان فيها ضرر لأخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. خدوا بالكم يا جماعة من ان في بعض الاوقات ها الدين بيضرب من قبل العلم، دين بيضرب من قبل العلم. لو القطة فيها شر، ربنا يعزك يا سمي، لو القطة فيها شر، لو فيها مرض، كان النبي صلى الله عليه وسلم ها على طول نبه من هذا الامر. لكن تخيلي النبي يقر ابا هريره ويسمي ابا هريره باسم القط بتاعه. ابا هريره كان بيشيل القط ورايح جاي بيه في المدينه، فكان اذا دخل، لا ما هو ده اللي انا بقوله بقى يا مسلمه، ان ما تقولش وبرها في امراض، ما نقولش ده هي بتجيب امراض ها وبتعمل عقم. الكلام ده يا جماعه ثقتنا في نبينا، ربنا يعزك يا موالا، بتقول نثق في نبينا اكثر من ثقتنا في العلم. مفيش حاجه اسمها بتجيب مرض، هي ما بتجيب ولا الكلام ده خالص ابدا. والله ما صدقه، والله ما صدق ان نبينا صلى الله عليه وسلم يسمي ابي هريره ويدلعه ويقول يا ابا هر، ويقر ابي هريره على ذلك ويصغي لها الاناء فتشرب، ويقول انها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم والطوافات، وبعدين تبقى هي حاجه مضره. ابدا، ده كده يناقض قول نبي صلى الله عليه وسلم. والله ابدا، مهما قالوا وتكلموا انا لا اصدق هذا الكلام. انا لما رحت للطبيب وقال لي عندك حساسيه، لو عندك قطه ارميها في الشارع، قلت له والله انا عندي قطه وطول عمري بربي قطط وعمري ما هرميها في الشارع، عمري ما هرميها في الشارع. واصل القطه بتجيب عقم، بتجيب عقم ايه؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم ينطق عن الهوى؟ قلت له لا معلش حضرتك، بس الحاجات المعلومات دي بتتغير كل شويه. بالظبط كده، تحيا القطط. اه تمام. فانت بتخافي من القطط، انت حره. تمام. ده بالعكس، شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول في كل كبد رطب اجر، في كل كبد رطب اجر، يعني انت لما بتاكلي القطه وبتشربيها بتاخدي اجر على ذلك. لما بتاكلي القطه وبتشربيها بتاخدي اجر على ذلك. لا مفيش تغير، مفيش تغير مواد في حياتنا، وعمر القطط ما هتضر ولا هتنفع. ماشي انت بتخافي منها، ماشي انت مثلا متضايقه من ما بتحبيش القطط، ماشي الفروه بتاعت القطط بتيجي على الهدوم فبتضايقي من المنظر، ماشي كل ده يا جماعه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل ده يا جماعه ليس له اي علاقه بالحلال والحرام. احنا بنتكلم اهو، مضره؟ لا مش مضره. بتعيي؟ لا مش بتعيي. تمام؟ بنعز. بتعيي؟ لا مش بتعيي. بتاكل معانا؟ والله احنا تربينا في بيتنا القطط وبتنام جنبينا على تحت اللحاف وبتاكل في نفس الطبق اللي بناكل منه، ولا كان في دين ولا غيره. كل عائلتنا كده، عائله ابويا كلها كده وعائله امي كلها كده، ولا عمر حد جاله مرض ولا حد جاله معرفش ايه. كل الكلام ده يا جماعه كلام فاضي. عمر ما نبيك صلى الله عليه وسلم هيمدح في شيء وهذا الشيء يؤذي، هل تظني ان نبيك هيمدح في شيء بيمرض؟ هل تظني ان نبيك صلى الله عليه وسلم هيمدح في شيء ويصغي له الاناء ويشرب بعده؟ لا يا حبيبتي، دي تاني حس. لا طبعا، فاهميني ازاي؟ لا طبعا، كلام ده كلام ما انزل الله به من سلطان. فاذا تعارضت السنه مع العلم، نلقي بالعلم في عرض الحائط. نلقي بالعلم عرض الحائط. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، ابو هريره كان ماشي بالقطه رايح جاي في المدينه، لما يجي يدخل بقى عند النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد، يقوم حاططها جنب الشجره وداخل المسجد، يخرج يلاقيها قاعده مستنياه، تمام؟ يلاقيها قاعده مستنياه، يقوم واخدها ومروح بيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا مرة قاعد متضايق، فقال له: مالك؟ مالك؟ لا دي ولدت في كمه، ده مش ولدت بقى في كمه، هو كان قال على عباية ونايم، فصحي بيلبس العباية لقاها ولدت في الكم، يعني هو بيلبس العباية لقاها ولدت في الكم بتاعه. شوفي سبحان الله، في الكم بتاعه ولدت، فضحك وترك لها العباء. وهو خدي بالك فقير مش غني، ابي هريره من فقراء الصحابه، تمام؟ فترك لها العباء. النبي صلى الله عليه وسلم بقى لما كان يلاقيه قاعد متضايق، فكان يقول له: مالك ابا هر؟ هر يعني قطه صغنونه، مالك ابا هر؟ بالظبط كده. فكان يضحك ابا هر، بيصغره، فكان يضحك والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك منه. وشوفي سبحان الله برضو من جمال الموقف يا جماعة، تخيلي لو انت جوزك او تقدم لك واحد رايح جاي بقط، هتقولي عليه ايه؟ معلش، تقدم لك واحد رايح جاي شايل قط، يسيب القط عند الباب ويدخل وبعدين هو خارج، لا ده مجنون، دي كلمة لذيذة جدا يعني، هنقول عليه ايه؟ اللي بيحبوا القطط طبعا هيقولوا حبوب وقطقوط والكلام ده كله، وهيقولوا كيوت. لا خلينا واقعين، جه عريس كده محترم لبنتك وبعدين دخل قال: معلش عشان انا بس ايه القطه بره ممكن ادخلها معايا، ها؟ هتقولي يا هبه رومانسي، ها؟ شفتوا؟ بنقول عليه ايه؟ عبيط، مجنون، تافه، ايه الهبل ده؟ ايه اللي بيعمله ده؟ صح؟ خلينا واقعين، بالظبط كده. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بقى كان بيحترم المشاعر دي يا جماعه، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحترم. فاحنا بنقول اهو سبحان الله، شوف النبي واحترامه للمشاعر، يقول له يا ابو هريره، كل الصحابه يقولوا له يا ابو هريره، وخدوا بالكم ابو هريره رزق ببنت غير معروف اسمها في كتب السنه، يعني قالوا يا كذا يا كذا يا كذا، سبحان الله، هو حابب كنيه ابي هريره، ابو هريره يعني ابو قطه، وهو حابب ان يتقال له ابو قطه من كتر حبه للقطط. لا مش حريه شخصيه، احترام للمشاعر. طالما ان المشاعر دي يا جماعه محطوطه في حاجه حلال، نحترم هذه المشاعر، لان احنا للاسف ما بنحترمش مشاعر الاطفال لما يتعلقوا بعصفور ولا يتعلقوا بقطه ولا تعلقوا بأرنب، لا نحترم هذه المشاعر، مع ان المشاعر دي يا جماعة رائعة انك تنميها في الطفل ويبقى جوه قلب الطفل كده المشاعر والحب للحاجات دي، لا احترمي واهتمي باللي هي بيحبه ولو حد كبير، لان احنا اصبحنا من كتر ما بقينا بنخجل من اظهار المشاعر، وده الفرق اللي بيننا وبين الصحابة، ده الفرق اللي بيننا وبين الصحابة. يا حبيبتي يا ربي يجعلها في ميزان حسناتها، بالظبط كده، ايوه صح، لان المشاعر دي لما بتتظبط، تمام، المشاعر دي لما بتتظبط فعلا بعد كده بيتظبط معاكي الولاء والبراء، بجد والله بجد، من وانتي صغيرة كده لما بيحترم مشاعرك بتبقى مشاعرك قوية، لكن لما مشاعرك بتتكبت ويقعدوا يتريقوا، ودايما اقولها القصة دي سبحان الله، الوحيدين اللي تلاقيهم بيجروا ورا الكلاب والقطط في الشارع بالطوب عندنا هنا في بلدنا، اول ما يشوف قطة يطلع يجري وراه، بطوبة ولا بجزمة ولا بأي حاجة في ايده. ليه؟ ما اعرفش يعني، دايما لما اسافر في البلاد والله من كتر ما بنكبت المشاعر، اما اسافر دايما في السعودية ويجي ويجي قطة مثلا، والله زي ما بقول لكم كده، راحت جنب ناس عراقيين، كتوش كتوش، وحطوا له اكل، فماشية بقى القطة في الحرم، الحرم اتملى قطط مش عارفة ليه سبحان الله، وتيجي جنب واحد اتراك، ها مش عارفه طبعا قالوا ايه لان انا ما بفهمش تركي، وحط لها اكل وقعدوا يطبطبوا عليها وقعدت جنبيهم، لقيت تهيلين مصريين طالعين جايين من اخر الحرم يضرب جزم، قطه ايه؟ قطه هنضرب، يلا ده قطه، والقطه تجري، هم يجري وراها في الحرم. ليه؟ عارفين ليه؟ لان الاهالي ما بيحترموش مشاعر الطفوله، ما بيحترموش ان دي طفله وبتحب القطط، ماله؟ قال ماله؟ ايه المشكلة؟ بتحبي، ما انا عارفة يا حبيبة قلبي، بس في حاجات احنا بنحس ان مش من رجولة ان ابني يحب كتكوت، ومش من الـ مش من الـ مش من الكذا ان بنتي تحب قطة، لا لا لا لا لا، فيهاش حاجة، ما فيهاش حاجة ان ابنك يحب كتكوت، ايه علاقة الرجولة بالكتكوت؟ ما يحب كتكوت ويحب قطة ويحب بطة، ايه المشكلة؟ ايه المشكلة انه يحب الحاجات دي؟ ايه المشكلة يعني؟ اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اقر على ذلك، ها؟ يبقى احنا لا نقر على ذلك؟ ده هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، تباركوا كده النهاردة برضو في تونس برضو. لا احنا عايزين ان شاء الله نرجع لهدي نبينا صلى الله عليه وسلم تاني، ونحب كل حاجة، المهم ان القطة طاهرة، ها مش هنقول بقى مطهرة، طاهرة، القطة طاهرة، ويجوز الشرب من بعديها، ويجوز الأكل بعديها، وكل حاجة، ما فيهاش أي حاجة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، آمين يا رب وإياك.